الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة التوبة تفسير موضوعي ميسر. سورة التوبة سورة مدنية، وآيات التوبة 129 آية. سميت السورة بسورة التوبة لكثرة ذكر التوبة وتكرار التوبة فيها، أكثر سورة وردت فيها كلمة التوبة ومشتقات كلمة التوبة، لم تذكر فئة من الفئات إلا وحثتها على التوبة، الكفار وحثتهم على التوبة، المشركين وحثتهم على التوبة، المنافقين وحثتهم على التوبة، العصاة من المؤمنين وحثتهم على التوبة، الصالحين وحثتهم على التوبة. سورة التوبة، فإن تبتم فهو خير لكم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وغير ذلك من الآيات. وورد فيها حدث عظيم وهو توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وفيهم نزل قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وتسمى أيضا سورة براءة لأنها مفتتحة بها أول كلمة منها، ولأنها نزلت بإظهار البراءة من الكافرين. ففي الصحيحين قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، أي بسورة براءة، وألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. وهذه كانت طريقة المشركين وأحكام الجاهلية في الحج، أن يطوف الناس عراه، فجاء الإسلام ليزيح ويذهب هذه الجاهلية. وتسمى سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين عند نزولها، أظهرت نفاقهم وكشفت أسرارهم وأنبأتهم بما في قلوبهم من الكفر وسوء النيات. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، يعني ومن المنافقين كذا وكذا، وتذكر صفاتهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. سورة التوبة من أواخر ما نزل من السور، حتى قال البراء والحديث في صحيح البخاري: آخر سورة نزلت كاملة براءة. وعن أبي بن كعب أنه قال: آخر ما نزل من القرآن يعني براء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه آخر آية من سورة التوبة، فالمقصود أنها آخر آية من سورة التوبة، وإلا فالمعلوم المشهور والله أعلم أن آخر آية نزولا مطلقا هي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، من سورة البقرة. سورة التوبة براءة من المشركين، فاضحة للمنافقين، ودعوة للتوبة، وأحداث غزوة تبوك، والحث على الجهاد. هذه مواضيعها الرئيسية، ولهذا سنقسم السورة إلى 4 أجزاء رئيسية، من الآية 1 لـ 37، هذه العلاقة بين المسلمين والمشركين وأهل الكتاب. غزوة تبوك من 38 لـ 96، ماذا بعد تبوك من 97 لـ 127، ثم ختمت بآخر آيتين تبين عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وخسارة من تولى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع طريقته. فلنستعن بالله عز وجل ونبدأ في القسم الأول منها، وهو البراءة من المشركين، العلاقة بين المسلمين والمشركين. أولا نبذ عهود المشركين والأمر بالقتال والبراءة من المشركين. قال الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. هذه براءة، وبراءة يعني مفارقة، إعلان بالتخلي من الله ورسوله عن العهود التي كانت بين المسلمين والمشركين، براءة من العهود التي بين المسلمين وبين المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين عهودا مطلقة غير مؤقتة، انتبهوا، عهودا مطلقة غير مؤقتة بمدة معينة، وبراءة من عهود أهل العهود الذين ظاهروا على الرسول، يعني أعانوا غيره عليه ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدتهم، أيضا براءة منهم ومن عهودهم. أما الذين تقوم بينهم وبين المسلمين عهود مؤقتة ذات أجل معين ووقت معين، يجب أن يتم المسلمون لهم عهدهم إلى مدتهم إذا لم يكونوا قد نقضوا العهد، ومن كان عهده دون 4 أشهر فيكمل إلى 4 أشهر. يبقى البراءة قصدنا 4 شهور، اللي ليه عهد قبل ال4 شهور أهو عهده خلص، العهد ممتد شيء يسير أهو معاه لغاية لما يخلص عهده. طيب ما في عهود بقى مطلقة مفتوحة، لا دي آخرها ال4 شهور، وناس نقضت العهد يبقى من باكر هم نقضوا العهد وانتهى الموضوع. فسيحوا سيروا آمنين أيها المشركون في الأرض 4 أشهر ولا أمان لكم بعدها، واعلموا أنكم غير معجز الله، فأنتم خاضعون لسلطانه لا تعجزونه طلبا ولن تفلتوا من العقوب، واعلموا أن الله مخزي مذل الكافرين في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. وأذان إعلام وإنذار من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر، لأنه أكبر المناسك ومجمع الناس في الحج ليصل إليهم البلاغ، أن الله، الإعلام في ذلك اليوم هو حتى يسمعه الجميع، أن الله بريء من المشركين وعهود المشركين، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بريء أيضا منهم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا من السنة وهي سنة 90 فأذن يوم النحر بمنى ويوم الحج الأكبر بهذه الآيات، قرأ عليهم هذه الآيات وذكر لهم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، اللي هي عادات الجاهلية، فكانت قوانا يطوفون عرا، انتهى وجاء الإسلام ليجب ذلك يوم حوى. فإن تبتم رجعتم عن الشرك وعن نقض العهد فهو خير لكم، وإن توليتم وأعرضتم عن الإيمان فاعلموا فأيقنوا أنكم غير معجز الله، شو عمال يأكد عليهم هو، لن تفوتوا الله لن تفلتوا من عقابه، وبشر الذين كفروا، وهذا استهزاء بهم، يعني أنذرهم بعذاب أليم مؤلم في النار، إلا الذين عاهدتم من المشركين فوفوا لكم بعهودهم ثم لم ينقصوكم شيئا من شروط العهد ولم يظاهروا لم يساعدوا ولم يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى انقضاء مدتهم التي عاهدتم عليها، إن الله يحب المتقين. متقين حتى مع ذولة، أيوة نعم، وفاء بالعهد أصل عندنا يا أخواني، ما داموا لم ينقضوا العهد فنتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين بامتثال أوامره، ومن أوامره الوفاء بالعهد واجتناب نواهيه ومنها الخيانة. فإذا انسلخ انقضى هذه الأشهر الأربعة المحددة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم المحددة، مش أشهر الحرم اللي هي اللي احنا عارفينها العامة، لا، الأشهر هذه التي جعلها 4 أشهر، فإذا انسلخت هذه الأشهر الحرم والتي حرم الله فيها قتالهم المحددة أجلا للمشركين يسيحون فيها في الأرض، انقضت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في حل أو في حرب، وخذوهم فإن شئتم أسرا وإن شئتم قتلا، ولا تكتفوا بقتال من تصادفونه منهم في طريقكم، ولكن اقصدوهم في أماكنهم واحصروهم في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل وإلى الإسلام، واقعدوا لهم كل مرصد، يعني كل موضع تراقبون فيه العدو، اقعدوا لهم على كل طريق لتأخذوهم من أي وجه توجهوا حتى تضيقوا عليهم الواسع. الآية دي نسخت كثير من الآيات، لأن كان المسلمين في الأول مأمورين بالعفو والصفح حتى لا يستدل بها أحد الآن أن المشركين هم عفو وصفح، لا خلاص انقضت هذه الأشهر وانقضت هذه المهلة مع المشركين، أما أهل الكتاب فلهم أحكام ستأتي في السور. فإن تابوا عن الشرك وأسلموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقاموا بواجبات الإسلام فخلوا سبيلهم ولا تتعرضوا لهم، فقد أصبحوا إخوانكم في الدين، إن الله غفور رحيم لمن تاب. وهذه الآية انتبهوا تسمى آية السيف، آية السيف، لما تسمع آية السيف يبقى الآية الخامسة من سورة التوبة، نسخت عشرات الآيات التي كانت في مكة حينما كان المسلمون مستضعفين. ثم جاء بعد ذلك بيان عقد الأمان للمستجير بعد هذه العقود. لا، في عقد اسمه عقد أمان. ما هو؟ قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم استجارك، قال لك أنا في جوارك، استأمنك من القتل، الله يقول فأجره أمنه حتى يسمع كلام الله. إيه كلام الله؟ القرآن. شوفوا بقى أهمية سماع القرآن وفهم القرآن والدعوة بالقرآن. أجره حتى يسمع كلام الله ويذكر له شيء من أمر الدين لتقام عليه الحج. سمعوا القرآن وأحكام القرآن والإسلام بيقول إيه، ثم أبلغه مأمنه، أوصله إلى مكان يكون فيه آمنا. مش هنخليه عندنا وبيسمع القرآن بس، هي أمنت ما أمنتش هتبقى رقبتك نقطعها، لا لا لا أبدا. عقد الأمان، أنت في أمان لغاية لما هنوصلك لدارك ومكانك أو المكان اللي تعرف توصل فيه من غير ما حد المسلمين يوصل لك. أوصله إلى مكان يكون فيه آمنا إن لم يؤمن لينظر في أمره. ذلك المأمور به من الإجارة، عقد الأمان هذا من الأمان، بأنهم قوم لا يعلمون، لأنهم لا يعلمون أمر الدين، فهم جاهلون بحقائق الإسلام، فربما اختاروه لما سمعوا القرآن وزال الجهل عنهم، فشرع الله أمانهم ليعلموا دين الله ولتنتشر الدعوة بين عباده. مين بقى اللي يعمل عقد الأمان ده من المسلمين؟ لو عبد، لو امرأة أجارت أحدا نحترم الإجارة دي، ومحدش من المسلمين يقرب من هذا المشرك اللي في جوار هذه المرأة أو هذا العبد، نحترم جوار كل من أجار أحدا من المشركين. شفتوا جمال الإسلام؟ يبقى القضية في قتالهم لإنقاذهم من النار، لكف شرهم عن صد الناس عن سبيل الله، حتى نعلم أن هذا الدين إنما هو لصلاح الناس في الدنيا والآخرة. كيف؟ أي لا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم كافرون بالله ورسوله غادرون، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يوم الحديبية، وهم قريش المستثنون من قبل، فما استقاموا لكم، يعني فما استمسكوا بالعهد واستقاموا عليه ولم ينقضوا العهد الذي بينكم وبينهم فاستقيموا لهم على الوفاء به، إن الله يحب المتقين. يا للمرة الثانية، إن الله يحب المتقين حتى مع المشركين. نعم، إحنا ناس نلتزم بالأمر اللي بيننا وبين ربنا، إن الله يحب المتقين، وقد استقام النبي صلى الله عليه وسلم على عهدهم حتى نقض المشركون عهدهم بإعانة بني بكر على خزاعة، والقصة معروفة في السيرة. وهذا دأب المشركين يا جماعة، ما ربنا بيشرحش حاجة كده، إنه عليم خبير يعلم وأنتم لا تعلمون، فيعلم ضمائر هؤلاء المشركين، فلما شرع قتالهم لأن ذلك هو الحق، فإياك أن تجد في قلبك سوى هذا، وإلا فإسلامك فيه شك وإيمانك عليه علامات استفهام. لا بد من الخضوع لأمر الله والإيمان أن قوله الحق، فنؤمن بالكتاب كله وسورة التوبة، التوبة من هذا الكتاب. ثم بين الله سبحانه وتعالى سبب نبذ عهود الكفار من الآية 8-10، يبين الله تعالى الأسباب التي تدعو إلى ألا يكون المشركين عهد. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. دي الأسباب، كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم، إن يظهروا بكم ويمسكوا بكم لا يرقبوا، لا يراعوا فيكم إلا ولا ذمة. إلا يعني قرابة، وذمة يعني عهد، لا يعرفك بقى قريب ومش قريب، وذمة عهد، يقتلونكم. كيف يكون لأمثال هؤلاء عهد؟ بل يؤذوكم ما استطاعوا، يرضونكم بأفواههم، مؤتمرات وبتاع وكلام كده معسول، فهؤلاء يخدعون المؤمنين بكلامه.

وما عقوبة من يتولاهم؟ قال ومن يتولهم منكم مع بقائهم على الكفر ويظهر لهم المودة فأولئك هم الظالمون. ظلموا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب هذه المعصية العظيمة. قل أيها الرسول للمؤمنين، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أقرباؤكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها تخشون بوارها وعدم نفاذها ومساكن ترضونها تستطيبونها وتحبون الإقامة فيها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله حبا اختياريا دون الطبعي أو الطبيعي. انتبهوا انتبهوا، الآية فيها توبيخ شديد. هو أنت بتحب أبوك وأمك وأبنائك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموالك وتجارتك وبيتك واستقرارك في وطنك أحب ليك من الله والرسول والجهاد في سبيل الله؟ الله يوبخنا إذا كنا كذلك. إذا حصل هذا، إن كان الأمر كذلك، فتربصوا انتظروا انتظروا حتى يأتي الله بأمره من عقاب ونكال بكم. الله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا خروج، هذا فسوق عن طاعة الله عز وجل. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن النصر من عند الله، ولا يغتروا بالكثرة. إذا كنتم تفعلون هذا الاستكثار فلا تغتروا بالكثرة، فالاغترار بالكثرة هلك. ودونكم أنموذج صريح في غزوة حنين، وذكر هذا الأنموذج في الآية 25 ل27. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان أن النصر من عند الله وعدم الاغترار بالكثرة في هذا التفسير الموضوع الميسر لسورة التوبة في الآية 25-27، قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يذكرهم الله بنعمته عليهم، قد نصركم الله في مواطن للحرب كثيرة، كيوم بدر وقريظة والنضير، مع قلة عددكم وضعف عدتكم حين توكلتم على الله وأخذتم بالأسباب ولم تعجبوا بكثرتكم، فلم تكن الكثرة أبدا في تلك الغزوات سبب نصركم عليه. واذكر يوم حنين وهو واد بين مكة والطائف، يوم قتالكم في هذا المكان هوازن، وذلك كان في شهر شوال من سنة 8 من الهجرة، إذا أعجبتكم كثرتكم فقلتم يومها لن نغلب اليوم من قل، وكانوا 12,000 والكفار كانوا 4,000، والكفار 4,000، فلما رأوا أنفسهم 3 أضعاف الكفار قالوا لن نغلب عن قلة، إحنا كنا بننتصر وإحنا قلة، يبقى هنتهزم وإحنا كثرة. فلم تغن عنكم، لم تفدكم شيئا هذه الكثرة، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، مع رحب الأرض وسعة الأرض لم تجدوا مكانا تطمئنون إليه لشدة ما لحقكم من الخوف في ذلك اليوم. دخلوا في عماية الوادي وانهالت عليهم رماح المشركين من كل جانب ففروا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. أدي نتيجة الاقتران بالكثرة، أدي نتيجة إن قلبك يركن إلى الأسباب وتراها سببا، ليس إلا الله، ليس النصر إلا من عند الله، ولا الرزق إلا من عند الله، ولا شيء من هذه الأمور، الأمر كله بيد الله، إنما نأخذ بهذه الأسباب عبودية لله، فإن تعلق القلب بها فها هي النتيجة في غزوة حنين. ثم وليتم مدبرين منهزمين، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وليس معه غير العباس وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابه و11 رجلا من المهاجرين الأوائل. ثم أنزل الله سكينته طمأنينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين ثبتوا معه، هذا 11 رجلا، فأذهب روعهم وأزال حيرتهم وأعاد إليهم شجاعتهم، واستنصر الرسول ربه. قال تعالى: وأنزل جنودا لم تروها، أي من الملائكة لم يرها المسلمون بأبصارهم، بل وجدوا أثرها أولا في قلوبهم بأن ثبتوهم بما عاد إلى القلوب من رباطة جأش وشدة بأس، وعذب الذين كفروا بما حصل لهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذرار، ونصر الله أهل الإسلام وحصل لهم هذا الخير. قال تعالى: وذلك جزاء الكافرين المكذبين لرسولهم المكذبين لرسولهم صلى الله عليه وسلم المعرضين عما جاء به. أما أنتم فقد أخذتم الدرس، ثم يتوب الله من بعد ذلك القتل والخزي والتعذيب للكافرين على من يشاء إن اهتدى إلى الإسلام، فيهديهم إلى الإسلام فيتوب عليه بعد هذا العذاب. دائما تجد عشان اسمها سورة التوبة، ما تكرر كلام عن التوبة كما جاء في سورة التوبة، رغم أنها سورة الفاضحة فاضحة، لكن الله سبحانه وتعالى أخواني الخلق عياله وهو أرحم الراحمين، يدعوهم وهم كفار وهم منافقون وهم عصاة يدعوهم إليه. ودي طريقة لازم تكون داخل كل واحد من أهل السنة، أهل السنة أرفق الناس وأرحمهم بالأمة. فحين نقول ضرب رقاب المشركين وقتالهم وجهادهم، هو في سورة التوبة اللي فيها القتال وأحكام القتال، هذا لأننا نراهم قوم سوء وبهت ولا يريدون أن يتوبوا ويصدون الناس عن سبيل الله، وندعوهم للإسلام وندعوهم للتوبة ندعوهم للرجوع، لا نريد أن نقتلكم، لا نريد أن نفعل بكم كذا وكذا. ثم جاء منع المشركين المسجد الحرام في الآية 28، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وساخة قذر لما فيه من الكفر والظلم والأخلاق الذميمة والعادات السيئة، فإياك أن تنظر إلى المشركين الأبيض أبو عينين الخضر ده إنه شيء نظيف، هذا قذر نجس لما في قلبه من الكفر والظلم، في قلوبهم أخلاق ذميمة، فلا يقربوا المسجد الحرام، لا يدخلوا الحرم المكي ومن ضمنه المسجد الحرام، ولو كانوا حجاجا أو معتبرين أو كانوا في الشرك بيحجوا ويعتمروا في الجاهلية للأصنام، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد عام 9 من الهجر، وإن خفتم عيلة، ما هي سورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن، خلاص الرسول مات في سنة 10 ودي كنا في سنة 9 هو في نهايتها، وإن خفتم عيلة أي فقرا، ما هو المشركين دولت كانوا بيجوا مكة وجايبين تجارات، ما هو في موسم الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فكان موجود بقى تجارات واللي جاي يحج جايب معاه بضاعة، وبيروج سوق تجاري عالمي بالنسبة لقريش وقبائل العرب. فلما هنصد المشركين ونمنع المشركين والمشركون نجس لا يقوم بشر الحرام، هيحصل ايه؟ هيقل الاقتصاد. ده تفكير علماني بينظر فقط الى الاقتصاد لا ينظر الى الشر، ما نظر الى ان الحرم قد طهر من هذه النجاسة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم عيلة، إن خفتم فقرا بانقطاع التجارة عنكم وقلة الأرزاق بسبب منع المشركين، لأن كان الغالبية مشركين ده اللي أسلم عدد قليل، قال: فسوف يغنيكم الله، فسيكفيكم الله من فضله إن شاء. وقد أغناهم فعلا بالجهاد بالفتوح الإسلامية وبالجزية التي تؤخذ من المشركين، بقى أصبح مصادر الدخل في الأمة المسلمة وفي دولة الإسلام مصادر تانية خالص، مصادر تانية، فجعل الرزق تحت ظل هذا الرمح وفي ظل هذا الجهاد فتوحات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك المسلمين خلاص نغنغوا بعد كده آخر نغنغة، ما عادش مسألة بقى يربط على بطني وما فيش أكل وما فيش شرب وما فيش، ما الكلام ده انتهى خلاص بعد الفتوحات وبعد هذا الجهاد، عز ما بعده عز. وهذا هو الذي يعمله المشركون الآن، يقتلون أهل الإسلام ويأخذون ثروات البلاد ويسخرونها في الباطل والسوء وحرب الإسلام وصد الناس عن سبيل الله. والمؤمنون أحق بذلك. وإن خفتم عيلة بسبب انقطاع التجارة في موسم الحج فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء بالجهاد والفتح والجزية التي تأخذونها، إن الله عليم بما فيه الخير والمصلحة، حكيم فيما يشرعه ويقرره سبحانه وتعالى. ثم جاء القسم الثاني بقتال أهل الكتاب والمشركين. قتال أهل الكتاب والمشركين من الآية 29 للآية 37. أولا الأمر بقتال اليهود والنصارى في الآية 29. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أدي يغنيكم الله من فضل، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضل. بماذا؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإلا لآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو يدعو إلى ذلك، إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله كالخمر وغيره، ولا يدينون دين الحق الثابت الناسخ لغيره وهو دين الإسلام. قاتلوا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، قاتلوا هؤلاء من الذين أوتوا الكتاب أي من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية، الخراج المضروب عليهم كل عام عن يد منقادين أو بأيديهم لا يوكلون بها، عن يد هو يجب إيده يدفعها ذلة له، وهم صاغرون أذلاء منقادون لحكم الإسلام، حتى يعطوا الجزية عن يد بيده هو لا يوكل أحد. ما ينفعش يبعت واحد يقول له خد ودي الجزية للمصلحة اللي بتجمع الجزية من اليهود والنصارى، ما ينفعش، تأتي بنفسك عن يد وهم صاغرون أذلاء منقادون لحكم الإسلام. ما هي الأسباب؟ لماذا هذا؟ ليه هو كان ده يمشي مع رحمة الإسلام والكلام اللي بتقال ده؟ قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. شرع الله في بيان أسباب الأمر بقتالهم من الآية 30 للآية 37. الآن من 30 ل 31 بيّن السبب الأول، هو شركهم بالله واتخاذهم أربابا من دون الله، الشرك. لماذا هذا وإعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون؟ لماذا هذا؟ قال: واعلموا أن كل من اليهود والنصارى مشركون، فقد قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح عيسى ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم لا مستند لهم عليه فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم، بل يضاهئون أي يشابهون بهذا الفعل فعل المشركين، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل من آبائهم تقليدا لهم، قاتلهم الله، لعنهم الله. هذه سب لله، يسب ابن آدم، إزاي يا رب؟ كيف أنت رب العالمين؟ قال: يدعي لي ولدا. فقالت اليهود عزير بن الله يشتمون الله، وقالت النصارى المسيح بن الله يشتمون الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون ويشابهون به قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله جميعا كفرة، أن يؤفكون، كيف يصرفون ويضلون عن الحق وهو ظاهر مع قيام الدليل عليه. اتخذوا أحبارهم، اتخذوا علماء اليهود ورهبانهم عباد النصارى، اتخذوهم أربابا من دون الله. كيف يشرعون لهم الأحكام فيلتزمون بها ويتركون شرع الله عز وجل، فاتبعوهم في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله، واتخذوا المسيح ابن مريم إلها فعبدوه. وما أمروا وما أمر الله علماء اليهود وعباد النصارى وما أمر عزيرا وعيسى ابن مريم ولا غيرهم إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله لا إله إلا هو سبحانه تنزيها له عما يشركون. فهذا هو السبب الأول لذلتهم وإعطائهم الجزية عن يد وهم صاغرون. السبب الثاني من الآية 32 ل 33 أنهم يحاربون دين الله. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. السبب الثاني لذلة اليهود والنصارى وأمرهم بإعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون أنهم يحاربون دين الله. يريدون أي الكفار ومن المشركين ومن أهل الكتاب يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا دين الإسلام الذي شرعه الله عز وجل لهداية عباده، وأن يخفوا ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم به. يريدون أن يطفئوا نور الله من الدعوة إلى التوحيد والهدى ودين الحق، يريدون أن يطفئوا ذلك كله بأفواههم بمجرد جدالهم وافترائهم. فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس فهيهات هيهات، كمن يريد أن يطفئ نور القمر فهيهات هيهات. يريد بنفخة من فمه أن يطفئ الشمس والقمر ويأبى الله إلا أن يتم يظهر نوره ولو كره الكافرون ذلك. لازم تستشعر المعنى ده، اللي معاك الشمس والقمر والناس ما تقدرش مد ايديهم ليهم، ما تقدرش تطفئ لا شعاع الشمس ولا نور القمر. انا اموت وانت تموت في سبيل الله الى الجنة ان شاء الله، لكن دين الله لا يموت ابدا. فكن عبدا لله، انصر الله لينصر بك ويكون نصرة لك. هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى بالقرآن ودين الحق دين الإسلام ليظهره ليعليه على الدين كله جميع الأديان المخالفة له، لأنه هو الدين الصحيح. إن الدين عند الله الإسلام، والدين الذي جاء بالدعوة الصحيحة دعوة التوحيد التي عليها كل الأنبياء والرسل وكل الكتب المنزلة من عند الله. فدعك من هذا الشرك ولو كره المشركون ذلك، دعك منهم، كفر مشركون. ده السبب الثاني، نحن فرضنا عليهم الجزية عن يدهم أنهم يحاربون دين الله. السبب الثالث أنهم يحرفون الشريعة ويأكلون أموال الناس بالباطل. الآية 34-35 فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا أيها الذين آمنوا، سبب ثالث يجعلكم لا تأخذكم به معرفة، إن كثيرا من الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى لا يأكلون أموال الناس بالباطل، لا يأخذون أموال الناس بالباطل بالرشوة وبصور وطرائق مختلفة، يستغلون رئاستهم الدينية في سبيل تحقيق ذلك، ويصدون الناس عن سبيل الله عن دين الله فيصرفونهم عن اتباع الإسلام وهو دين الحق ويلبسون الحق بالباطل. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لا يؤدون منها حقه سبحانه وتعالى من الزكاة ولا في الجهاد لنصرة دين الله ولا في الإحسان إلى عباده ومصالحهم، لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم موجع. متى؟ يوم يحمى عليها، على هذه الكنوز التي كنزوها، يحمى عليها في نار جهنم فتكوى فتحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وتوسع جلودهم حتى توضع عليها كلها، وتوسع جلودهم حتى توضع عليها كلها، كما قال ابن مسعود فيما صح عنهم ما أخرجه الطبري، ويقال لهم تبكيتا وتقريعا: هذا ما كنزتم، هذا ما خبأتم لأنفسكم ولم تؤدوا منه حق الله، فذوقوا جزاء ما كنتم تكنزون. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا الكلام يقال لكل من لم يخرج زكاة ماله، سيوقد عليها وتحرق بها وجهك وجبهتك وجنبك وظهرك، كل هذا يعذب به من لم ينفقه في سبيل الله، من لم يؤدي زكاته. وهذا يفعله كثير من الأحبار والرهبان، وكذلك المنتسبين إلينا إلى الأضرحة وخدمة الأضرحة وسدنة هذه الأضرحة والقيام عليها، يأخذون أموال الناس بالباطل ويصدون عن التوحيد الذي هو سبيل الله الخالص. ما هو الكلام ده يا أخواني، ربنا الله عز وجل لا يحابي أحد ولا يجامل أحدا، كل من كان على الشرك انتسب لليهودية، انتسب للنصرانية، انتسب للإسلام، يعاقب بنفس العقوبة، يعاقب بنفس العقوبة. ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى لونا آخر من كفرهم ومما يصدون به الناس عن شرع الله وعن دين الله، ألا وهو تغيير المواقيت. الله يعظم أشهرا معينة وهم يبدلون هذه الأشهر بأشهر أخرى. لأجل كل هذا ينبغي أن يقاتل هؤلاء وأن تفرض عليهم ما يفرض الله عز وجل عليهم من أحكام شرعية. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. بين الحكم أولا ثم بين كفره في قضية الأشهر الحرم. قال: إن عدة الشهور المعتد بها للسنة عند الله سبحانه وتعالى 12 شهرا في كتاب الله في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض. من يوم ربنا ما خلق السماوات والأرض هو جعل الشهور، شهور السنة 12 شهر، منها من هذه الشهور شهور أربعة حرم فرض الله احترامها وحرم فيها القتال، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، يسموه رجب مضر بين جمادة وشعبان، لأن كانت القبائل مضر وربيعة، ما هو كفار بيغيروا في الأشهر اللي هم عايزين، فمضر كانت تقول شهر حرام رجب، وربيعة كانت تغيروا، فعشان كده نفسهم لهم إيه ورجب مضر، عشان التانيين بيسموه رجب بمزاجهم بهواهم. قال: ورجب التي تقول به قبيلة مضر. مش معنى كان قبيلة مضر صح وقبيلة ربيعة غلط، لا، لكن ده كان اللي حاصل في الجاهلية. فبيقول الشهر ده هو زي ما بتقول مضر، وهم فاهمين يعني ايه مضر، لكن بالنسبة لنا احنا هم أربعة أشهر، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحج والمحرم ورجب اللي معروف عندنا ما نعرفش غيره. ذلك أي تحريم الأشهر الحرم الدين القيم، الدين المستقيم، فلا تظلموا فيهن في هذه الأشهر الحرم أنفسكم، لا بالمعاصي ولا بإيقاع القتل فيها ولا بهتك المحرمات. وقاتلوا المشركين كافة، كافة يعني جميعا، جميعا كما يقاتلونكم كافة، هم يجتمعون لحربكم. ممكن مضر على ربيع على قبائل العرب مع اختلافها، مع يهود مع نصارى، كله في في في الصد عن سبيل الله وفي مقاتلة أهل الإسلام. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، والمقارنة دي بتحصل كتير جدا في القرآن: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وعشان كده لما قال أبو سفيان في المعركة يوم أحد: أعلو هبل رد عليه الله أعلى، لما قال العزة لكذا قال له: لولا العزة لله ورسول المؤمنين. فالمقارنة دي مهمة جدا. الكفار بيبذلوا أموالهم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم صدقة على سبيل الله، الكفار بيبذلوا أرواحهم في سبيل باطلهم وكفرهم، وقاتلوا المشركين كافة، الكفار بيجتمعوا رغم اختلاف عقائدهم ومللهم ويتقاتل بعضهم مع بعض، لكن عند حرب الإسلام يجتمعون. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فأعجبوا لجلد الكافر وعجز الثقة وعجز المؤمن الموحد. واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر والتثبيت، ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد. هذا هو حكم إيه؟ الأشهر. قال سبحانه وتعالى: إنما النسيء، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية. ما هو النسيء عندهم؟ يحلون أحد الأشهر الحرم فيقاتلون فيه، ثم يتفقون قانون وضعي على جعل أحد أشهر الحل محرما. يعني إيه؟ الشهر الحرام إيه؟ شهر الله المحرم. طب إحنا عايزين نقاتل في المحرم، خلاص السنة دي المحرم حلال وهناخد بداله صفر، ده اسمه النسيء. أخروا الشهر الحرام بدل ما هو محرم، أخروا الشهر اللي بعده أو اللي بعد اللي بعده على ما نخلص قتال. هذا هوى. ولماذا جعلها الله أشهر حرم يوم خلق السماوات والأرض إذن؟ وعلى فكرة زي كده حاجات كتير أوي في الدين، المسلمين أحيانا منتسبين الإسلام بيحرفوها، ينسأوا، يؤخروا، يبدلوا المكان، يبدلوا الزمان، يبدلوا الأشخاص، يبدلوا الأحوال. وهل العبودية إلا لزوم أوقات أمر الله بها، في أماكن أمر الله بها، بأشخاص أمر الله بهم، في أحوال أمر الله بها؟ هي دي العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا تغيير في شيء من ذلك. فهؤلاء غيروا الزمان ليجعلوا عدة الشهور الحرم أربعة كما أمر الله. مش ربنا على أربعة حرم، أدينا عاملينهم أربعة حرم، وشايفين إزاي إحنا ملتزمين بشرع الله وعلى ملة إبراهيم. طب بس الأربعة دول مش الأربعة اللي ربنا قاله، طب وإيه المشكلة إحنا غيرنا شهر مكان شهر؟ قال عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، لكفرهم بحكم الله فيه. الكلام ده مهم جدا، اللي بيغيروا الأحكام وبيشرعوا شرع غير شرع الله عز وجل، ده مجرد تغيير شهر بالصورة، ده ايه؟ زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا، فاكرين انهم على شيء، انهم عظموا الحرمات وانهم ملتزمين بأربعة حرم، يحلونه عاما، يحلون هذا النسيء ويحرمونه عاما. لماذا؟ ليواطئوا، ليوافقوا عدة ما حرم الله، عشان يبقى العدد أربعة أشهر زي ما ربنا ما قال. مش احنا حاربنا في الشهر الحرام يبقوا ثلاثة، لا، احنا نحط شهر مكان، فلا يزيد على تحريم أربعة ولا ينقص، غير ناظرين إلى أعيانها، مش مهم بقى شهر ايه، فيحلوا ما حرم الله. قال تعالى: ايه الحكم في دوت؟ قال: زين لهم سوء أعمالهم ظنوه حسنا والله لا يهدي القوم الكافرين. انتبهوا، فإن كثيرا ممن يدعون أنهم يعملون للإسلام ويعملون بالإسلام على غير الطريقة التي شرع الله بها فيهم شبه من هؤلاء الكفار. نعمل الإسلام بما شرع الله، لا نقول نحن نعمل بالإسلام، الإسلام قال أربعة أشهر، لا، الإسلام قال أربعة أشهر وهي كذا وكذا وكذا، لا تحرفها ولا تبدلها. الإسلام قال الدعوة إلى الله بطريقة كذا وكذا وكذا، الإسلام قال النهي عن المنكر بطريقة كذا وكذا وكذا. فبين الغاية وبين الوسائل المشروعة المؤدية إليها، وإلا لصرت من الذين ينسؤون ويبدلون ويحرفون ويغيرون، فأنت أشبه ما يكون باليهود والنصارى. بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول في العلاقة بين المسلمين وبين المشركين وأهل الكتاب، ونبدأ إن شاء الله تعالى في القسم الثاني، غزوة تبوك، من الآية 38 للآية 96 إن شاء الله تعالى.